والله القول بأنه من لم يبدع سيد قطب فهو مبتدع، هذا مثل قول من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر الشيعي فهو كافر، من لم يكفر، هذه الإطلاقات. طيب هو من حيث الإطلاق نقول من لم يكفر الكافر فهو كافر صح، من لم يبدع المبتدع فهو صح، هذا كلام من حيث الجملة. لكن لما تنزل هذه المسائل على الأفراد، إنسان قد يرى إنسان آخر أنه كافر، لكن أنا ما أرى أنه كافر مثلا، ولو نطق بكلمة الكفر لأنه ما أقيمت عليه الحجة أو وقعت في شبهة أو ما شبه ذلك، فيأتيني يقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، إذا أنت كافر، غير صحيح هذا الكلام. كقضية المبتدع، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، طيب أنا ما تبين لي أنه مبتدع أو ما ثبت عندي أنه مبتدع. طيب وكذا الأمر بالنسبة لغيره، فهذه الدعوة غير صحيحة على إطلاقها هكذا، هذا أمر. الأمر الثاني تبديع المبتدع بشكل عام لابد منه، الإنسان إذا مبتدع أو إذا كان كافرا هذا يبين شأنه. وقضية سيد قطب، سيد قطب توفي رحمه الله تعالى، وكثرة الحديث ايش قال وش سوى وش صار، خلاص أضاف إلى ما قدم وانتهى الأمر. إعادة هذا الكلام كل مرة وتكراره هذا ما أتصور أنه مناسب أبدا، يعني يكفي الناس يتكلمون في الأحياء إذا كان أن يحذر أو يحذر من الكتب. والحمد لله تكلمنا إحنا عن الكتب وقلنا أن الكتب فيها كيت وكيت وكيت، الإنسان لا ننصح بقراءتها لأنها ليس فيها نفع أبدا، يعني كنفع شرعي، لكن أكثرها يعني إثارة وحماس وما شابه ذات الأمور وكذا، وفيها بعض اللمسات يعني الأدبية، لكن علم نافع ينتفع به الإنسان قليل جدا يعني في كتبه إن كان يوجد يعني. لكن قضية من الكلام في شخصه بين فترة وأخرى ما أتصور أن هذا الأمر مناسب أبدا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.